احنا غنوة قلبين انا وانت اللي مرددها خطير انت الجناحين انا شمع وانت ايده والقلب جماله انا وانت ودنيا الحلوه انا وانت القلب جماله انا وانت ودنيا الحلوه انا وانت والحب كفايه علينا انا وانت والدنيا ملكي فينا انا وانت